وهذا من الإحسان إلي ومن البر به، وأنت على خير كبير. أما أن تشهد الناس على هذا الموضوع فإذا كان حقا ماليا فلا بأس، لأجل إزالة ما لك عليه من الديون، فتقول عفوت عن الدين الذي لي عليه، فهذا أمر حسن، لأن هذا متعلق بالتركة وخصمك فيها هم الورثة. أما من ذهب فإنه قدم إلى ما قدم، والحقوق التي تتعلق بينك وبينه في ما يتعلق بعرض أو نحوه هذا سامح فيما بينك وبين الله أتقى لك، وإن أخبرت من يسر بذلك فإنه لا بأس به، لكن لا يكون على سبيل الرياء. هذا يقول ما حكم التأذين في المقابر؟ كيف التأذين؟ ما أدري ما المراد بالتأذين، يعني يؤذن للصلاة؟ الصلاة لا تكون إلا في المساجد. يؤذن في أذن الميت، يقول هذا العمل غير صحيح. تلقين الميت بعد وفاته في قبره أو قبل دفنه كله هذا غير صحيح. التلقين إنما يكون في حال الاحتضار، بمعنى أن يلقن الإنسان لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومر بنا هذا الحديث، والمراد بموتاكم هو المحتضر، كما جاء أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والمراد به أيضا المحتضر، لأن هذا يخفف عنه سكرات الموت. أما الأذان في أذنه عند إنزاله القبر أو تلقين الإجابة عن منكر ونكير ونحو ذلك فهذا كله عمل غير صحيح، لأن الإنسان إذا مات انتهى عمله وانقطع ولا ينفع، الذي ينفعه يوم أن كانت روحه معه، وأما بعد أن فارقت الروح الجسد توقف كل شيء، لأن هذا الجسد عبارة عن كومة من اللحم والعظام، ولهذا صار الأحسن أن يدفن تحت التراب حتى لا يؤذي الأحياء برائحته، فحينئذ العمل توقف، العمل كان قبل خروج الروح، وبعد خروج الروح تعطلت الأعمال ولا يفيد فيه شيء، إنما يفيد أنت أن تدعو له، ادعو الله له. أما أن تقول له انتبه إذا جاك منكر ونكير فقل له كذا وكذا هذا غير صحيح، وهذا ما عمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والخير في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يقول إنسان يقول لا إله إلا الله لكنه لا يصلي إلا الجمعة وغيرها لا يصلي، فإذا توفي هل يصلى عليه؟ نقول إذا كان يترك الفرائض لا يصليها، فرائض الخمس لا يصليها، فهذا لا يصلى عليه ولو كان يصلي الجمعة. أما إذا كان لا يترك صلاة الجماعة ويصلي في بيته ويؤخر الصلاة عن وقتها فهذا فاسق ويصلى عليه. أما من يتركها ولا يصليها ويكتفي بصلاة مرة في الأسبوع صلاة الجمعة فإن هذا لا يصلى عليه، لأنه يعتبر كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول ماذا عن لقاء المرأة للسلام أثناء عبورها بجانب القبور؟ نقول إذا قصدت زيارة المقابر فهذا العمل محرم كما مر بنا. أما لو كانت مثلا في طريقها في السيارة ومرت السيارة في الطريق وقالت السلام عليكم، فهذا ليس زيارة وإنما هو مرور، وهي لم تقصد بهذا أن تمر لأجل أن تسلم، فلو سلمت فأرجو أن لا بأس به. يقول: هل زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر جائزة؟ نقول: لا، الحكم واحد، النساء يجوز أن يصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المسجد ليس مقبرة، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إنما كان في حجرة عائشة، وهذا كان خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن داخله، وأدخلت في البناء أخيرا في عهد الوليد بن عبد الملك أو فيما يبدو لأنه عهد الوليد بن عبد الملك، من أجل الحفاظ على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يعتدي عليه أحد أو يعبث به عابد، ثم بعد هذا وسع على الصورة التي ترون، فلا يعتبر القبر داخل المسجد وإنما يعتبر خارجه في حقيقة الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن هذا كان خارج المسجد النبوي، وكون المرأة تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا زيارة لقبره، إنما الصلاة فيه غير ذلك، لكن كونها تقصد الزيارة وتذهب لأجل أن تزور ونحو ذلك فهذا العمر ممنوع كغيره من المقابر. يقول: إذا صلينا على أكثر من جنازة هل يحصل لنا بكل جنازة قيراطا؟ نقول: فضل الله تعالى واسع وهو كريم وجواد، ومن يمنع هذا الخير الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عند الكريم جل وعلا، فلو صلينا على 10 جنائز فلكل 10 قراريط، ولو أنه شيعها فله 20، وهذا من خزائن الله تعالى الملأى التي لا تنقضي. هذا يقول: هل يجوز الإنسان أن يأخذ فتوى من إنسان يدعي العلم وهو لا تؤمن خيانته؟ إنسان إذا أراد أن يسأل في أمر دينه عليه أن يسأل من يثق به ويطمئن إلى فتوى، لأنه إذا صار عنده شك في أمانة هذا الإنسان فإنه لا يستقر له قرار ولا يطمئن إلى ما ذكر له من فتوى. هذا يقول: إنسان جاء إلى مكة لزيارة أخيه فأراد أن يصلي في الحرم فقالوا له لا تدخل الحرم حتى تأتي بعمرة، فهل عليه شيء؟ نقول: لا، لا شيء عليه، يأتي إلى الحرم ويصلي في الحرم ويطوف إن شاء، وإن شاء لا يطوف فلا شيء عليه، وما ذكروه له إنما كان ينبغي له قبل ذلك، وهو الأولى والأفضل في حقه أن يأتي محرما، لكن إذا أتى غير محرم فلا يلزمه أن يحرم فيما بعد ولا شيء عليه، وما قالوه له غير صحيح. يقول: امرأة قالت لزوجها طلقني فقام وطلقها واحدة فندمت بعد ذلك وندم زوجها فراجعها، فهل يجوز هذا؟ نقول: هذا من الخطأ أنها تطلب فيه الطلاق، وكونها تطلب الطلاق إلا إذا كان له مسوغ شرعي فإن لها أن تطلب منه وله أن يجيبها، لكن إذا لم يكن هناك سبب وجيه للفرقة فإن هذا من الأمور التي تؤذي، وقد وقع هذا فيما يبدو من سؤال السائل أن كل منهما قد ندم على هذا الأمر، والسبب هي المرأة التي طلبت هذا، فحست لما وقع الأمر بالخسارة الفادحة من فراقها لبعلها فطالبت بالرجوع إليه. على كل حال الطلاق يقع، ويعتبر أنها قد طلقت طلقة واحدة، وإذا رجعها فيبقى لهم من الطلاق بعد ذلك طلقتين أو طلقتان. هذا يقول: مر بنا الدعاء للميت أنه مما جاء فيه اغسله بالماء والثلج والبرد، وأن التعليل بهذا إنما هو لإطفاء حرارة الذنوب، فهل يجوز غسل الميت بماء شديد البرودة حتى أنها تؤثر وتؤذي الغاسل؟ نقول: لا يغسل بهذه الطريقة، لأن هذا الغسل ما يؤثر في الذنوب. تغسيل الميت عند تجهيزه هذا لا يؤثر في الذنوب التي عليه ولا يطفئ شيئا منها، إنما الذي يطفئها غسل الله تعالى له بالماء والثلج والبرد في مقاومة الذنوب، وهذا ليس عملنا نحن، وإنما هو فعل الله تعالى في الميت من أجل التنقية وإطفاء حرارة الذنوب. أما نحن فلا نملك شيء من هذا الموضوع، إنما نملك أن ننزيها وننظفه ظاهرا، وأما باطنا فلا دخل لنا فيه ولا نستطيعه. يقول: أريد العمرة ولا أستطيع الخروج إلى الحل، فهل يجوز لي الإحرام من المنزل الذي أقيم فيه قريبا من الحرم؟ نقول: لا تأخذ عمرة، لأن الأفضل لك أن لا تأخذ عمرة، بدلا من أن تأتي بعمرة مشتملة على سعي اشغل وقتك بالطواف، بدلا من أن تطوف وتسعى حول السعي إلى طواف، وإذا حولت السعي إلى طواف سيكون السعي يعادل ثلاثة طوافك ثلاث مرات، وهذا أفضل لك وأبر وأسلم وأكثر أجرا، لأن الإنسان الذي بمكة ليس من السنة أن يخرج إلى الحل لأجل أن يأتي بعمره، وإن كان يصح منه ذلك ويجوز لكنه ليس فاضلا. فنقول لهذا السائل ونحوه: لا تأتي بعمرة إلا إذا خرجت من مكة ثم عدت إليها فتأتي محرما بعمرة، أما أن تحرم من منزلك فإنك ترتكب محرما، لأنك تحرم دون الميقات وعليك دم وأنت آثم بهذا، وأنت إنما أردت الإتيان بالعمرة بحثا عن الأجر والثواب، فلا تعرض نفسك للخطأ والذنب. هذا الأجر وأجل هذا الدرس القادم، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.